من عرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان للعرم التاني اللي منور في حجر أسوان. من عرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان للعرم التاني اللي منور في حجر أسوان. فكل شمر قوي مزفت عروسة وعلى كل نملة دوبوا في الفجر فوسة. كل شبر قوي مزفت عروسة على كل نخلة دوبوا في الفجر فوسة. وتقفوا كروني في باب النصر سلموني سلموني يا الحبايب وبعتولي. سلموني على مصر سلموني من عرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان للعرم الثاني اللي منور في حجر أسوان. من عرم الجيزة اللي مدوب عمر الزمان للعرم الثاني اللي منور في حجر أسوان. فكل شمر قوي مزفت عروسة وعلى كل نملة دوبوا في الفجر فوسة. فكل شمر قوي مزفت عروسة على كل نملة دوبوا في الفجر فوسة. وتفكروني في باب النصر سلمولي سلموني يا الحبايب وبعتولي. سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وبعتولي. سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وبعتولي. وأمانة لما تموتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من النور اللي على الطفين. وأمانة لما تموتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من النور اللي على الطفين. كان الخليل علي منكم أنا وحشاني تبقوا تجيبوا لي قطعة الملقوش في الفوان. كان الخليل علي منكم أنا وحشاني تبقوا تجيبوا لي قطعة الملقوش في الفوان. وتبقوا افتكروني من السادة في إخوان لوني. سلموني على مصر سلموني سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب. وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من النار اللي على الطفين. وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبوا لي شوية من النار اللي على الطفين. كان الخليل علي منكم أنا وحشاني تبقوا تجيبوا لي حطت عندي المنقوش في فراني بعد الكليل علي منكم هدية وحشاني تبقوا تقولي حطت عندي المنقوش في فراني وتبقوا تقولي ان السبب اسوار الوعدين سلموني انا مصر سلموني سلموني على الشوارع سلموني على الكباري والسماء والبدر طالع والهوى ساعة العصاري سلموني على الشوارع سلموني على الكباري والسماء والبدر طالع والهوى ساعة العصاري سلمولي على الحبايب اللي فاكر واللي ناسي ولقيته حد جاي ابعتوا لهم التماسي شنو ضحكتي واجمل سلامي على كل حته شفتني اسعد ايامي وشو دموع ضحكتي واجمل سلامي على كل حته شفتني اسعد ايامي من يوم ما مشيت اول خطوه وردت سلموني سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وبعتوني سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وبعتوني سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وبعتوني